فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات ثم نعود إليكم. تفضل يا أمة الله من الجزائر. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك الصحة الشيخ على المحاضرة. أهلا وسهلا. عندي أربع أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، أنا أقوم الليل ولم استعمل الكهرباء للضوء لكي لا يحسوا بي العائلة. تطفئين الأضواء يعني؟ على الظلمة. تصلين في الظلمة يعني؟ نعم. طيب. وسمعت الشيخ يقول إذا صليت قيام الليل 9 ركعات أو 11 ركعة بتسليمة واحدة. طيب، أبشر يا أختي. السؤال الثاني، الشيخ سمعت الشيخ يقول قطرة العين تفطر وشيوخ واحدة أخرانين يقولوا لم تفطر. نعم. السؤال الثالث يا شيخ، بغيت نجعل الزكاة تاعي نقدمها. نعم. وندير راتب لواحد المرأة فقيرة كل شهر نعطيها طرف حتى يوصل الحول تاع الزكاة تاعي. يعني تقدمين الزكاة وتعطين لامرأة كل شهر يعني؟ نعم. طيب، السؤال الأخير. نعم. تفضل، السؤال الأخير. الأخير، سمعت شيخ يقول سأله واحد السائل، قال له أبي كل سنة يذبح للضريع خروف. يذبح إيش؟ خروف للضريع. للضريح؟ للميت. للميت. يديروا حفلة ويقسموا الغاشي ويرقصوا ويديروا هذه الصوالح. يعني يذبح صدقة لصاحب القبر ولا يذبح تقربا إلى صاحب القبر؟ تقربا، هذا ضريع لولي الله. ولي، ها؟ سمعت الشيخ قال له نعم، هذا الإنسان يدير السنة على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذبح كبشين، وقال واحد للرسول صلى الله عليه وسلم وآله، واحد للأمة. إيه، هذا هو الدليل يا طاهلة. طيب يا أختي أم أمة الله، تسمعين الجواب إن شاء الله. نعم، شكرا. نعم، تفضل ثامر. الله يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا أخي. دكتور، أريد مسجدات الصلاة على المذهب الحنفي الحدث العمد. إيش يعني الحدث العمد؟ مبطلات إيش؟ مفسدات الصلاة. أيوة. على المذهب الحنفي. أيوة. الحدث العمد. الحدث العمد. نعم. طيب، شو ما أقصد بالحدث العمد؟ طيب يا أخي أبشر. والأطرب الأذن بتفطر؟ قطرة الأذن. نعم. طيب يا ثامر، أبشر إن شاء الله. وفاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز للمرأة إذا ركبت سيارة في الصباح أن تلقي التحية على السائق حتى ولو كان غريبا عنها؟ أعيد السؤال. هل يجوز للمرأة إذا ركبت سيارة في الأجرة أن تلقي التحية على السائق؟ أيوة. السؤال الثاني، سمعت يا شيخ أنه حرام على المرأة أن تزور المقابر، هل هذا صحيح؟ حرام على المرأة أن تزور المقابر؟ تلفونك يقطع وفاء، لكن وضح السؤال تفضل. نعم شيخ تفضلوا. لو سمحت اديني رقمك عشان عندي مشكله اكلمك فيها على يعني. طيب ارجع اختي الكنترول ان شاء الله بيعطونك الرقم. من معنا؟ تفضل مسعيد. ام سعيد مع محمد. ام محمد تفضل اختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايش حالك يا شيخ؟ طيب حالك. هلا ام محمد. شوف يا شيخ انا ما متصل عشان عندي سؤال. ها انا متصل اني اتاسف عليك واقول لك اسمح لي على السؤال الامسي. لا بسيطة بسيطة أمشي. فهمت الجواب الحمد لله. ها الحمد لله فهمت الجواب الحمد لله. وانت كلامك طيب الحمد لله. كلامك بحر غويط من العلم. استغفر الله الحمد لله. الله يخليك. لكن أنا أقول لك اسمح لي. الله يخليك. لا مسموحة مسموحة ما في شيء الحمد لله. الواحد أحيانا يخطي كلنا نخطي. أنا حسيت إن أنت زعلان يعني. لا لا لا, لا. الله يرضى عليك. أي والله يا رب بالتوفيق. الله يطول عمرك على طاعتك. واسمح لي. الله يخليك. يا مرحبا أم محمد. تفضل الصديق. يا شيخ انا داير عمليه على عيوني طبعا. سلامات. والدكتور يقول لي ما تقرب للميه الا بعد شهر. اي والحقيقه في المده اللي درت فيها العمليه يجي ثلاث ايام ولا اربع ما قدرتش نصلي لان العيون تعباتني الزوز داير الحقيقه. اي والتأمم ما قدرش لا في تراب ولا في رشادة باش نتأمم. نقرب بعد بديت نصلي نقرب للساس ونأمم عليه. هل هذا جائز إلا لا؟ وعينك حاط عليها يعني بلاستيك؟ هذه حاط عليها بلاستيك. حاط عليها بلاستيك وقال لي ما تقربش للمية الحقيقة وهنزوز ما حتى الزوز على العملية. طيب يا صديق تسمع الجواب إن شاء الله. وشوف للتأمين على الرشادة الأول نمسح الوجه الأول واليدين وبعدين نمسح الوجه. كيف يعني بعد أن ندير التأمين التيمم الوجه الأول وإلا اليدين الأولات وبعدين نمسح الوجه؟ طيب يا أخوي صديق أبشر إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. عندي أمس بقي سؤال للأخ رضوان من الجزائر يقول بأنه شاب يشتغل في أوروبا ويستلم راتب تقريبا مقداره 500 دولار. يقول كل شهر تقريبا يعني أخذ 150 دولار وأعزلها احتياط أضعها في البنك والباقي أصرفه. يقول كيف أزكي وأنا لست بتاجر ويعني ليس عندي إلا هذا الدخل. يا أخي رضوان بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. بالنسبة للزكاة لابد أن نعلم بأن الزكاة بالنسبة للأموال تجب إذا توفر فيها شرطان. الشرط الأول بلوغ النصاب والشرط الثاني حولان الحول. كيف بلوغ النصاب؟ هذا لابد من أن كل مسلم الآن يعرف كيف يزكي. بلوغ النصاب الشريعة حطت نصاب معين إذا وصل المال إليه تجب فيه الزكاة وحال عليه سنة كاملة. مثال الآن نحن الفقهاء يقولون بأن النصاب يحسب بالفضة لأنه الأحض للفقراء. فالآن تحسب جرام الفضة كم سعر جرام الفضة؟ مثلا بنفترض نقول دولار أو دولارين أو مثلا نقول 4 دراهم مثلا. تضرب هذا السعر الجرام ب 595 اللي هو نصاب الفضة ها؟ ثم يطلع الناتج هذا هو النصاب المال الذي عندك. إذا كان مقدار هذا المبلغ فإن هذا تجب فيه الزكاة. يعني ضربت سعر الجرام الفضة ب 595 الناتج هذا هو الذي بارك الله فيك تزكي إذا كان موجود عندك موجود عندك بارك الله فيك. الشرط الثاني أن يحول عليه الحول. أنت يا أخي الفاضل فيما يظهر ال 150 دولار هذه اللي تجمعها يظهر أنه ما تزكي إلا 150 دولار فقط لأنه هي التي يحول عليه الحول. هذا إذا بلغت النصاب. فأنت بارك الله فيك حاول أن تقدر جرام الفضة سعر الفضة كم عندكم وتضربها ب 595 إذا وصل للمبلغ الذي عندك تزكيه. أحيانا قد يفعل بعض الناس ويقدم الزكاة. يعني أنت الآن كل شهر 150 الزكاة ممكن تكون على الشهر الأول لكن هل تزكي كل شهر؟ هذه مسألة. بعض الناس يقول لك والله أنا قد أنسى ولذلك يزكي الذي عنده كاملا ويجعل له رأس حول سنويا يزكي من خلاله. أمة الله بارك الله فيها تقول بأن إذا قامت الليل تطفي الأنوار وتصلي في الظلمة ما الحكم؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة إلى الإنسان إذا صلى في الظلمة ما في شيء إلا إذا اعتقد، الصلاة في الظلمة ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في غرفته وكانت الغرفة ظلمة، لكن أن يعتقد الإنسان أن الصلاة في الظلمة أفضل من الصلاة في النور أو يجعل النور خافت مثل ما يفعله بعض الناس، لا هذه بدعة. حتى يأتينا الدليل، ما عندنا الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صليتم أخفتوا الأنوار أو مثلا أطفئوا الأنوار أو كذا، لا، لكن شيء عادي، إنسان مثلا يصلي في غرفته ظلمة ما فيها شيء، يعتقد بأن الصلاة لها فضل ولها منزلة ولها مرتبة عند الله إذا صلى في الظلمة، لا هذا غلط، هذا غلط. بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول: سمعت بأن هناك من يقول بأن ممكن أن يصلي الإنسان قيام الليل 9 ركعات بتسليمة واحدة، هل هذا صحيح؟ نعم يا أخت الفاضلة صحيح، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سرد 5 ركعات بسلام واحد، صلى 5 ركعات فتشهد في الركعة الأخيرة ثم سلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 7 ركعات بسلام واحد، بسلام واحد، وفي رواية بأنه جلس في السادسة فتشهد ثم قام فأتى بالسابعة ثم سلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سرد 9 ركعات جلس في الركعة الثامنة تشهد مثل التشهد الأول ثم قام ثم أتى بالركعة التاسعة فسلم تسليمة واحدة، هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل الصلاة ركعتين ركعتين في الليل، أفضل الصلاة ركعتين ركعتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. أمة الله تقول بأن سمعت أحد العلماء يقول بأن قطرة العين تفطر الصائم. يا أختي الفاضلة صحيح هذه مسألة خلافية، والصواب بأن قطرة العين لا تفطر الصائم، قطرة العين لا تفطر الصائم، ولذلك الكحول وقطرة العين هذه كلها يجوز للصائم أن يستعملها. أمة الله تسأل تقول: بالنسبة للزكاة أريد أن أقدمها وأعطيها لامرأة محتاجة كل شهر، هل يجوز؟ نعم يجوز يا أختي الفاضلة، يجوز تقديم الزكاة على الحول ولا يجوز تأخيرها عن الحول، تقديمها على الحول يجوز. بارك الله فيك، احسب اللي عندك وما في بأس تطلعين، إذا دخل عليك مال من هذه الزكاة بهذا الفرق بهذا الفاصل هذا لازم تحسبينه من الزكاة. بارك الله فيك. أمة الله أيضا تسأل تقول بأن يعني هناك شخص سأل يقول بأنه يأتي بخروف كل سنة يذبحه على عند القبر قبر الولي، ما الحكم؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة للذبح على أنواع، منه ذبح هو شرك بالله رب العالمين، شرك بالله رب العالمين، وهو أن يأتي شخص فيذبح تقربا إلى المقبور مثلا أو تقربا إلى هذه الحجرة أو تقربا إلى هذه الشجرة اعتقادا منه أنها تضر وتنفع، اعتقاد أن صاحب القبر يضر وينفع، هذا شرك بالله. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال أهل العلم أهل التفسير: ونسكي يعني ذبيحتي. وصح من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فالذي يذبح للمقبور تقرب إليه هذا شرك بالله رب العالمين، مخرج من ملة الإسلام، يعني الإنسان يخرج به من الملة والعياذ بالله إذا تقرب إلى هذا الذبح، ذبح قربان إلى صاحب القبر. النوع الثاني ذبح جائز وهو الذبح الصدقة للميت، مثلا يذبح ذبيحة ويقسمها على الفقراء والمساكين يرجو ثوابها لميته، فهذا مما لا بأس به والحمد لله، هذا مما لا بأس به، هذا النوع الثاني. هناك الذبيحة المباحة وهي الذبيحة للضيف، هذا من باب الكرم، الذبيحة لأهل البيت مثلا لأجل الأكل هذا كله مباح بارك الله فيك. وأما الحديث الذي ذكرتيه هذا في الأضاحي، أنه سلم ذبح ذبيحتين عنه وعن آل بيته، والذبيحة الثانية عن أمة محمد إلى يوم القيامة ممن لم يستطع الذبح، ممن لم يستطع الذبح الأضحية بارك الله فيك. بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. بجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ ثامر من سوريا يسأل يقول: بالنسبة لمفسدات الصلاة، يقول على المذهب الحنفي يذكرون الحدث العمد، يذكرون الحدث العمد، فما ما المقصود بهذا؟ يا أخي الفاضل هذا باتفاق العلماء على أن من أحدث حدثا متعمدا في الصلاة فإن صلاته تبطل، إلا يكون هناك مثلا مقصد ومغزى لعلي إن شاء الله أراجع هذه المسألة وأفيدك إن شاء الله غدا أو في أي وقت مناسب. ثامر يسأل عن قطرة الأذن، هل تفطر الصائم؟ لا يا أخي الفاضل، بالنسبة لقطرة الأذن وقطرة العين هذه ما تفطر الصائم، الذي يفطر قطرة الأنف والشيء الذي يدخل عن طريق الفم، هذا هو الذي يفطر لأنهما مدخلان إلى الجوف. أما العين وأما الأذن، هذه الأذن باتفاق أهل العلم بأنها لا تفطر، والعين قطرة العين في أصح أقوال أهل العلم أنها لا تفطر. بارك الله فيك. وفاء من الجزائر تسأل تقول هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تركب التاكسي أن تسلم على صاحب التاكسي؟ يا أخت الفاضلة ما في بأس أن تلقي السلام، تقول السلام عليكم ورحمة الله، ما في بأس. وإن كان بعضها للعلم يكره للمرأة الشابة أن تسلم على الرجل الشاب، حتى قالوا لو بالقول كرهوا ذلك، لكن فيما يظهر بأن هذا جرى العادة والعرف على أن يعني سائق التاكسي والباصات يعني لا يهتمون ولا يلتفتون لمثل هذا، فإذا ركبت المرأة وسلمت ربما يرد أو لا يرد، مشغول في في في حرفته وفي عمله، لكن عموما ما في بأس على أن تخشن المرأة صوتها، يعني لا تخضع بالقول ولا تنعم يعني كلامه، وإنما تلقي السلام مثل ما يقولون السلام الرسمي، ما في بأس. وفاء تسأل تقول هل فعلا حرام على المرأة أن تزور المقابر؟ طبعا صوت يعني اتصاله كان يقطع، أظن هذا هو سؤاله. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر هذا محل كلام عند أهل العلم الذي أفتي به في هذا البرنامج، بأن المرأة لا تزور المقابر وإنما تدعو لأمواتها في أي مكان، والله جل وعلا يبلغ هذا الدعاء، يعني والله جل وعلا يقبل من هذا الدعاء لهؤلاء الأموات إذا توفرت شروط الدعاء وانتفت موانع الدعاء، فالله جل وعلا يقبل منها ذلك في أي مكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور، وكان يمنع من زيارة المرأة للمقابر. هناك قول يستدلون بفعل بعض يعني ما ورد من بعض الألفاظ يستدلون على الترخيص في ذلك، هناك من يكره، لكن الصواب بالمنع، وأن المرأة لا تزور المقابر وإنما تدعو لأمواتها في أي مكان وفي أي بقعة. الأخ صديق من ليبيا يقول بأنه أجرى عملية في العيون والدكتور نصحه بعدم استعمال الماء، يقول أيضا لم أصلي أثناء العملية 3 أيام. يا أخ صديق بارك الله فيك، كان الواجب عليك أن تصلي هذه الأيام التي أجريت فيه العملية، ولا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة على أي حال. الصلاة لا تترك لا في السفر ولا في الحضر ولا في الصحة ولا في المرض ولا في السلم ولا في الحرب ولا في أي حالة، لا بد على المصلي أن يصلي على الحال التي يستطيع. تستطيع تتوضأ، تقول والله ما أستطيع، إذن تنتقل إلى التيمم، تقول والله ما أستطيع التيمم لأن الطبيب منعني، لأن هذه يؤثر علي، تصلي على الحالة التي أنت عليها بارك الله فيك. تستطيع القيام صلي قائما، ما تستطيع صلي قاعدا، ما تستطيع صلي على جنب، ما دام هذه الروح تتردد الصلاة ما تترك بارك الله فيك. فالواجب عليك الآن أن تقضي هذه الأيام 3. وأما قضية عدم قدرتك على استعمال الماء لوجود عملية في العين، فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم بارك الله فيك، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. فأنت يا أخي الفاضل عندك، أنا سألتك البلاستيك هذا قلت لي موجود، تغسل أعضاءك كامل، طبعا تغسل جزء من الوجه، تغسل جزء الوجه من الماء، تجنب الماء العين، تأخذ ماء يعني لا تحرص على أن يكون سائل، تمسح بقية وجهك ثم تكمل أعضاءك كاملة، وبالنسبة لهذا اللاصق تمسحه مسحا بهذه الطريقة، والحمد لله بهذه الصورة تكون قد أتيت بالوضوء. بعض الفقهاء يقول يتيمم عن هذا الجزء بعد ما تنتهي من الوضوء، تتيمم عن هذا الجزء، وهذا قول لو حظ من النظر، لكن يظهر والله تعالى أعلم بأن الاكتفاء بالوضوء بهذا الطريقة كافي، لأنك أتيت بما تستطيع، والله تعالى قل فاتقوا الله ما استطعتم. وعندنا قاعدة بأن الميسور ما يسقط من المعسور، إذا عجزت عن إيصال الماء إلى هذه المنطقة فالباقي تستطيعه، فتأتي بارك الله فيك بالماء بالوضوء كاملا. من الفقهاء من يقول يسقط عنه الوضوء وينتقل إلى التيمم، لكن الذي يظهر ما ذكرته لك هو الصواب، وهو أنك تغسل بقية أعضاء الوضوء ما عدا المنطقة هذه، وإذا انتهيت امسحها مسح على ظاهر البلاستيك بارك الله فيك. بالنسبة للتيمم بارك الله فيك، تبدأ بالوجه قبل اليدين، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، تمسح وجهك أولا ثم يدك اليمنى ثم اليسرى. نعم تفضلي يا راضية. راح راضية من الجزائر، راح عطل محمد من الجابون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا محمد تفضل. أنا عندي أدعية كثيرة لكن أريد أن نترك وقت للآخرين. أخوي محمد، محمد الصوت غير واضح بارك الله فيك، حاول حاول تعيد مرة ثانية. راح محمد. أبو طالب تفضل. السلام عليكم. وعلي أبو طارق تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا مصرف زراعي بيتلف الفلاحين كلفه يعطيهم كلفه مثلا 5 ملايين. كيف يا اخوي ابو طارق كيف؟ بياخذون كلفه زراعيه من فلاح. ايوه. وبعدين يكتب من عنده ورقه 5 ملايين، بس من يكلف كلفه 5 ملايين لا تنحدى 35 حرف. والله يا أخو بطارق اسمح لي، اسمح لي الله يرضى عليك، صوتك يقطع عندي ما فهمت شيء. حاول تعيد يا أخوي أبو طارق، أعد اتصال من جديد. تفضل يا علي ألمانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ مرحبا أخوي علي تفضل الله يرضى عليك. الله يحفظك يا شيخ، أنا في ألمانيا ومقيم تقريبا صار لي 2 شهر هنا. نعم. أسأل عن صلاة المسافر. إيه. فمستأجر، أنا مستأجر بيت هنا ومستقر ومدتي ما يمكن يجوز 6 شهور أو أزيد 6 شهور، أنا جايب هنا للعلاج وموجود هنا. لكن أنت مش عارف متى ترجع يا أخوي علي؟ عندي صلاة المسافر. علي شيخ. انت انت مش عارف متى ترجع؟ لا لا مش عارف متى ارجع، جيت هنا واستاجرت البيت، استاجرت مسكن وعندي وبيع في المستشفى وانا في المسكن مستاجر هنا، ما اعرف متى ارجع. طيب يا اخوي علي ابشر ان شاء الله، تسمع الجواب ان شاء الله. تفضل ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. خير وسهال ونعمة. الله يسلمك. عندي 3 أسئلة إذا ممكن. تفضل طعمك. الأول بارك الله بيك، المسبوق إذا دخل إلى الصلاة الإمام رفع والمسبوق ركع، هل تعد ركعة هذه للمسبوق؟ نعم. السؤال الثاني، إذا نسي المصلي وهو في الصلاة نسي سنة من السنن القولية سواء أو الفعلية، هل يجب عليه أن يسجد للسهو أم يسن؟ سنة؟ نعم، نسي سنة من السنن. نعم. القولية أو الفعلية. نعم. هل يسن له أم يجب عليه أن يسجد للسهو؟ طيب يا أبو عبد الله. الثالث بارك الله فيك، إذا شك الرجل بعد وضوئه وطهارته، إذا شك أنه خرج منه سائل من قبله، هل يجب عليه أن يتفقد ثيابه أم يقول هذا شك ولا يلتفت إليه؟ طيب أبو عبد الله أبشر إن شاء الله. جزاك الله خير. أحسن. مرحبا مرحبا. تفضل محمد القابون. يا حبيبي. شكرا، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. نحن في بلاد. تفضل. هاي دولة كافرة لكن الحمد لله مرتاحين للبرنامج ونحن متابعون الصمم. الحمد لله الحمد لله. عندي أدعية لكن أقتصر منها، أخذ منها 3 أو 4. تفضل يا. هل يجوز دعاء للمبتلى من الكفار عندما تنظره تقول مثلا الحمد لله الذي عافاني وابتلاه، هل يجوز أن تدعو له أن يخرج الله عنه ويدعو ويجعله مسلما؟ طيب من ذلك. طيب الثاني، صلاة في ثياب الشفاف، هل هي تصح في الليل؟ يعني بالليل يعني. نعم. نعم. الإمام لا يحسن الفاتحة، إمام لا يحسن الفاتحة فيه غلط يعني نعم من من من من الغلط شوي نعم ثاني هل يجوز بيع الألعاب هذه يجوز بيعهم الألعاب هذه الديكوراسيون يعني الألعاب إيش الألعاب هذه العاب الاطفال التمثيلية اطفال ممثلين الى اخره هل يجوز لنا بيعهم طيب يا محمد ابشر طيب ان شاء الله قبل ان شاء الله نتفق اهلا تفضل ام محمد هولندا السلام عليكم يا الشيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بدك رقم قاسي ارجع الكنترول اختي ام محمد ارجع الكنترول طيب طيب حاول لا لا طيب ابشر نعم الاخ نعم من العراق انا اعتذر منه اللي سال عن السلفه الزراعيه ما وضح السؤال اعتذر حقيقه من الاخوه الذين فعلا يعني الخطوط تكون رديئه من جهتهم من مصدر من هناك حاولوني يعيدون مره ثانيه علي من ألمانيا يقول مقيم في أكثر من شهرين واحتمال يستمر إلى 6 أشهر عنده مريض قل استأجرت بيت وكذا وكذا يسأل عن حكم الصلاة يا أخوي علي بارك الله فيك ما دام الحمد لله استأجرت بيت ومستقر هناك وممكن أنك تطول أنا أفضل لك خروجا من الخلاف بأنك تصلي الصلاة تامة صلي مثلا الصلوات في وقتها تامة إلا إذا انتقلت من قرية إلى قرية أو من مدينة إلى مدينة ما في بأس أنك تقصر وتجمع أما مقيم الحمد لله وما عندك أي مشكلة ولا عندك مثلا يعني صعوبة في يعني الوصول إلى المستشفى وكذا فأنا أفضل أنك تصلي خروجا من الخلاف أما قضية والله شهر وإنسان متردد ما يدري شهرين ما يدري متى يرجع ففي هذه الحالة ممكن أنه يترخص برخص السفر على القول الذي دائما نذكره في هذا البرنامج لكن بالنسبة لك أنا أفضل أنك تصلي صلاة مقيم بارك الله فيك أبو عبد الله بارك الله فيه من الشارقة يقول بالنسبة للمسبوق إذا دخل الصلاة والإمام راكع ثم رفع الإمام وهو قد نزل للركوع هل تحسب له ركعة؟ يا أخي الفاضل بالنسبة للذي يدركه المأموم هو الركوع المأموم لا يدرك الركعة إلا بالركوع والركوع لا يدرك إلا بالطمأنينة التي قدرها تسبيحة واحد فإذا أدرك المأموم الإمام راكعا ثم ركع وقال سبحان رب العظيم فرفع الإمام أدرك الركوع ومن أدرك الركوع أدرك الصلاة أما إذا أدرك الإمام راكعا ثم لما أراد أن يركع رفع الإمام من الركوع وهو لم يقل سبحان رب العظيم ففي أصح قولي أهل العلم أنه لا ركعة له فاتته الركعة بعض العلماء يقول يكفي ولو لحظة للطمأنينة ولو لحظة ولكن هذا حقيقة خروج من الخلاف واحتياط لهذه العبادة وركعة مقدور عليها والحمد لله لا تحسب له ركعة ويأتي بها إذا سلم الإمام يقوم فيقضي هذه الركعة أبو عبد الله أيضا يقول إذا نسي المصلي سنة من سنن الصلاة سواء القولية أو الفعلية هل يجب عليه أن يسجد للسهو يا أخي أبو عبد الله لا يجب عليه أن يسجد للسهو إذا فاتته سنة قولية أو فعلية أما هل يستحب له فهذا خلاف بين العلماء من أهل العلم يقول يستحب له إذا ترك سنة قولية أو فعلية أن يأتي بسجود السهو ومن العلماء من يقول إذا اعتاد وواظب على هذه السنة القولية أو الفعلية ثم نسيها يأتي بسجود السهو أما إذا لم يعتد عليها بحيث أنه أحيانا يأتي بها فلا يسجد للسهو الذي يظهر لي يا أخي أبا عبد الله الذي يظهر لي بأنه لا يسجد المصلي لتركه السنة القولية أو الفعلية سواء كان مواظبا عليها أو لم يكن مواظبا عليها لأن هذا مما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم أحفظ فيه أثرا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وإنما سجود السهو يكون لترك الواجبات نسيانا أو لترك الأركان نسيانا ثم الإتيان بالركن ويسجد للسهو بارك الله فيك أبو عبد الله أيضا يسأل يقول الإنسان إذا شك بعد الوضوء هل خرج منه سائل أم لا هل عليه أن يفتش أم لا يا أخي الفاضل لا يجوز له أن يفتش ما دام أن المسألة شك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليبني على ما استيقن واليقين أنك متطهر والذي عنده مثل هذا الوسواس أو مثل هذا الشك عليه أن يلتزم بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه قبل أن يقوم من الاستنجاء ينضح فرجه بالماء، صب على فرجه من الماء حتى إذا جاءه الوسواس بعد الوضوء قال له يمكن كذا وكذا، يحيل هذا إلى ماذا؟ إلى الماء. وهذا منه صلى الله عليه وسلم لقطع الطريق أمام الشيطان، أمام وسوسة الشيطان. وكثير من الناس وللأسف معذبون في مثل هذا الأمر، ينتهي من الوضوء ثم يشك ويشعر كذا فيبدأ يفتش، ثم يأتيه الشيطان قد ينتقض الوضوء، قد تطوف الصلاة أيضا. ولذلك أي شخص شك، مجرد شك، لا يلتفت إلى هذا الشك ويلهو عنه ويستمر على اليقين الذي هو فيه. محمد من القابون يقول بالنسبة للمسلم هل يجوز له أن يدعو للكافر بالهداية؟ نعم يا أخي الفاضل، يجوز لك أن تدعو للكافر بالهداية، ويجوز لك إذا كان مريضا أن تزوره وأن تدعو له بالهداية وبأن الله عز وجل يعافيه ويجعله من أهل الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمشركين يقول اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، كان جاءه جبريل يستأذنه ومعه ملك الجبال في أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، قال لا أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلاب من يوحد الله، كان يقول اللهم اهدهم، كان يقول اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين كما ورد عنه بإسناد محل نظر، من يعني من جهة الإسناد منتقد. كان عليه الصلاة والسلام يدعو لهؤلاء الكفار بالهداية، وكان يزور مريضهم، زار عمه أبا طالب وجلس عنده قال يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، زار غلاما يهوديا فأسلم تأثر بزيارة وسلم فقال الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. فما في بأس يا أخي الفاضل، الكافر يغاث ويساعد ويعان ويدعى له بالهداية ويدعى له بالدخول في الإسلام، هذا كله مما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ أم سيف من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم بعض الحريم يحطون الخزام والأقراط مثنى ثلاث على الأب؟ إيه. السؤال الثاني، أنا سمعت الشيخ يقول الأم المرأة التي لم تنجب أو الرجل الذي لم ينجب أطفال عليه بالسجود في وقت السجود بالدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إيه. مع العلم يا شيخ أنا ما عندي أولاد، يعني ما تحتسب لي كذبة أني أقول أني أنا أم سيف، يعني أكني نفسي ما فيها شيء. لا التكنية ما فيها شيء. طيب السؤال الثالث، إذا كنت مشغولة وقت صلاة الظهر يعني بتحضير الطعام وكذا، وكان موعد يعني شغل زوجي في ذيك الوقت يعني الساعة واحدة، يعني ضروري أن أنا أكون مجهزة كل شيء قبلها بوقت، وأنا ما أريد أني أصلي صلاة الظهر علشان ما تفوت علي سنن الرواتب، لأني إذا صليت سنن الرواتب يعني يمكن أطول. السؤال الرابع نسيتي أكيد. الدعاء يعني بصوت مرتفع عند الكعبة، هل في ذلك شيء؟ لأني يكون في هناك ناس يدعون بكثرة ويكون أصواتهم يعني يصير في خلل للثانيين حتى ولو هم يعني يدعون بخفية. واضح واضح أختي أم سيف، أبشر إن شاء الله. يلا مشكور يا شيخ. تفضل ميلاد نيجر. تفضل ميلاد. نعم سؤالي هو اخفض التلفزيون يا ميلاد، اخفض التلفزيون اسمعني من الهاتف بارك الله فيك. سؤالي هو زيارة القبور للاستغاثة، في بعض الناس يزوروا القبور الصالحين ويدعوا فانتهيني عند القبور يدعوا يقولوا يا الله بجاه هذا الصالحين رزقنا أجبر لنا حوائجنا سهلهم لنا، ويذبحوا عندهم أحيانا ويطوفوا بهم أحيانا، وهذا هو الناس عليهم العادة اللي تكلمنا عليهم قالوا هذا خالد الدليل، قلنا لهم الدليل ما ما ما ما رأيناه، يقولوا والله يقولوا لك انتم زعما كذا وكذا. المهم بفضلك شيخ بارك الله فيك، ابشر خير لي كل شيء كل استغاثه. ابشر الله الصالحين سواء حيين وسواء ميتين. ابشر يا اخوي ميلاد ابشر ان شاء الله. طيب خلاص انتهي ثلاث دقائق فقط معنا على اساس البرنامج. الاخ محمد من القابون يسال يقول بالنسبه للصلاه في الثوب الشفاف في الليل هل يجوز يا اخي الفاضل الثوب الذي يصف العوره التي من ما بين السره الى الركبه بالنسبه للرجل ولو كنت في ظلام دامس؟ لا يجوز لا يجوز لان من شروط صحه الصلاه ستر العوره ولا يشترط ان لا يراها الناس ولا يشترط ان تكون ان لا تكون في ظلمه. لا لابد في كل حال هذه صلاة والله جل وعلا مطلع على العباد فلا بد من ستر ما بين السرة والركبة. محمد يقول عندنا إمام لا يحسن قراءة الفاتح. يا أخي الفاضل هذا لا يستحق أن يكون إمام إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا جليا فالصلاة خلفه باطلة. إذا كان يلحن لحن جلي يعني يقلب معاني الفاتحة هذا لا تصح الصلاة خلفه وينبغي أن يوعظ ويذكر ويخوف يقول هؤلاء كلهم في ذمتك أمام الله عز وجل. أما إذا كان يلحن لحن خفي فإذا كان من هو فإذا كان يوجد من هو أولى منه حافظ وأقرأ القرآن فيجب أن يبعد يبعد برفق يقال له يعني هناك من هو أفضل منك. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. محمد يسأل عن بيع الألعاب ألعاب الأطفال هل يجوز؟ يا أخي الفاضل نعم الأصل جواز بيع الألعاب الأطفال إلا إذا كانت مجسمات حقيقية وتعظم هذا لا يجوز. أما إذا كان ألعاب ترمى في الأرض وتهان وتمتهن فما في بأس التجارة بها فيها بارك الله فيك. أم سيف من السعودية تقول ما حكم يعني بعض الحريم يضعون الخزام في الأنف والأقراص في الأذن مثنى مثنى؟ يا أخت الفاضلة هو يجوز للمرأة أن تتزين بالذهب في أذنها وفي أنفها ما يسمى بالخزام لكن وضع أكثر من ثقب في الأذن هذا محل نظر عند أهل العلم خاصة وأنه ليس من يعني عادة أهل الإسلام وإنما وفدت إلينا من من من يعني من أقوام آخرين ومن ديانات وملل أخرى ولذلك أنا لا أرى جواز أن تخرق المرأة أكثر من تضع أكثر من فتحة في الأذن وإنما تتزين بقرط واحد في كل أذن مثلا. أما هذه فهذه من التشبه المذموم. أما الخزام ما في بأس لو وضعت في الجهتين ما في بأس لأن هذا معروف منذ قديم الزمان. أم سيف تسأل تقول بالنسبة للمرأة التي لا لا لا لم تنجب والزوج كذلك هل يجوز أن يدعو في السجود ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟ أختي الفاضلة هذا لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هذه دعوة زكريا عليه السلام وأيضا لا يقرأ القرآن في السجود لا يجوز قراءة القرآن في السجود. وأما التزام هذا الدعاء على أنه وارد لمن كان عقيما فأنا لا أحفظ في هذا نص فأنا لا أحفظ في هذا نص وإنما النص ورد في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. قال بعض أهل العلم الاستغفار سبب من أسباب إمداد الإنسان بالأولاد والبنين والمدد يكون إيجاد بعد عدم يعني مثل عقيم فيعطيه الله جل وعلا الولد مرة ولا دقيقة. ها أم سيف بكرة إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى وكم أكمل الإجابة على أسئلتك أنت والأخ ميلاد من النيجر إن شاء الله انتظرني غدا بإذن الله. أشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق.